بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. درس شرح العضد على ابن الحاجب. وصلنا في الطبعة الأميرية صفحة 141 وقول المصنف رحمه الله أو قول الشارح رحمه الله الثاني في المجاز. قال الشارح وفيه مبحثان: مبحث الحقيقة ومبحث المجاز. انتهينا من مبحث أو بحث الحقيقة وشرع في المبحث الثاني الذي هو المجاز، فقال الثاني في المجاز. والمجاز في اللغة الانتقال، مصدر بمعنى الجواز، أو موضع الانتقال اسما للمكان منه، اسما للمكان منه. الحاصل عندي أن لفظ المجاز يحتمل أن يكون مصدرا ميميا ويحتمل أن يكون اسم مكان. فلو ففسرنا المجاز أو تعاملنا مع المجاز على أنه مصدر ميمي فهو بمعنى الجواز والانتقال، يبقى المجاز بمعنى الجواز والانتقال من مكان إلى مكان. طيب ولو جعلنا المجاز اسم مكان، يبقى المجاز الجواز مصدر أخذ منه جازة، الجواز مصدر أخذ منه الفعل جازة، ومن الفعل جازة أخذ اسما ميميا اسم مكان هو المجاز. تمام، اقرأ بقى كده العبارة. الثاني في المجاز والمجاز في اللغة الانتقال. المصدر يفسر بالمصدر، المجاز مصدر ميمي يفسر بالانتقال، مصدر بمعنى الجواز، أو موضع الانتقال. موضع، الموضع الذي تنتقل منه يسمى مجازا، الموضع الذي تنتقل منه يسمى مجازا. اسما للمكان منه، الهاء في منه تعود إليه، أو موضع الانتقال. المجاز اسم للمكان منه، من الجواز، ويتكلم على اللفظ. يبقى المجاز اسم ميمي، معذرة، المجاز اسم مكاني مأخوذ من الجواز، مأخوذ من الجواز. أو موضع الانتقال اسما للمكان مأخوذ من الجواز. طيب خلاص، على كل المجاز إما مصدر، إما أن يكون مصدرا ميميا وإما أن يكون اسما مكانيا. وفي الاصطلاح اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح، اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح. والقيد الأخير احتراز عن مثل استعمال لفظ الأرض في السماء، وهذا ينطبق على مذهبي وجوب النقل فيه والاكتفاء بالعلاقة، فكان أحسن مما يختص بمذهب نحو قولهم لعلاقة بينهما. طيب هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى أن نشرح على السنة. في هذا التعريف لابد أن نفصل المباحث التي ذكرناها في تعريف الحقيقة بالأمس، ماشي؟ فهو عرف المجاز بإيه؟ اللفظ المستعمل في غير وضع أول، وزاد قيد على وجه يصح. اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح، قلنا لفظ في هنا بمعنى الباء، باء السببية، وهو متعلق بالمستعمل لكن ليس من صلته، والذي من صلته في أخرى محذوفة. وتقدير الكلام اللفظ المستعمل في معنى أو في معناه، أو اللفظ المستعمل فيما وضع على، أو اللفظ المستعمل في معناه بسبب غير وضع أول، هذا أشرحنا بالأمس. يبقى اللفظ المستعمل في معناه بسبب غير وضع أول. اكتب هكذا، بسبب غير وضع أول. ونحن لا نفسر الأول بالموضوع له، بل نفسر الوضع الأول بإيه؟ بفعل الواضع. في غير وضع أول تصدق على غير وضع أول، هذه تصدق بصورتين. غير وضع أول تصدق بصورتين، عدم الوضع أصلا، فعدم الوضع أصلا هو غير وضع أول صح؟ وتصدق أيضا بإيه؟ بوضع غير أول. بعدم الوضع أصلا أو وتصدق بوضع غير أول. في غير وضع الأول. يعني بسبب غير وضع الأول. كلمة غير وضع الأول تصدق على صورتين، بأن لا يكون هناك وضع أصلا، أو هناك وضع لكنه ليس بأول. قال لي هاتان الصورتان تندرجان تحت هذا النص، إشارة إلى أن الشيخ رحمه الله استطاع أن يأتي بتعريف للمجاز، تمام كده، ويكون تعريفه صحيحا على مذهب يرى أن المجاز لا يشترط فيه النقل، وأن المجاز ليس الواضع وضع الحقيقة فقط، ولم يضع المجاز الواضع وضع الحقيقة فقط، الواضع وضع الحقيقة فقط ولم يضع المجاز. وإذا كان الواضع لم يضع المجاز فلسنا بحاجة، أو يبقى ليس هناك نقل للمجاز، لأن الواضع لم يضع المجاز. متصور؟ يبقى بعض العلماء يرى أن المجاز، أن الواضع لم يضع المجاز. طب كيف يسوغ لي أن أتجوز في اللفظ وأن أستعمله في غير ما وضع له؟ قال لي بالعلاقة. يبقى العلاقة هي المسوغة لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له، لكن الواضع ما وضع المجاز، وضع الحقيقة فقط. وهذا المذهب هو الذي يميل إليه المصنف. قال لي طيب، إذا كنت ترى أن المجاز غير موضوع، وأن أنه لا يجب النقل، لأن تقول إيه؟ أنا لا أستعمل الأسد في الرجل الشجاع إلا إذا سمع ذلك عن العرب، وأن يكون الواضع وضع لفظ الأسد للرجل الشجاع ونقل ذلك عن الواضع، ونقل ذلك عن الواضع. السؤال الآن وأنتم تجيبون، أنت على هذا المثال، هل تقول أنت لا يجوز لي أن أستعمل الأسد في الرجل الشجاع إلا إذا سمع ذلك عن الواضع ونقل ذلك عن الواضع لأن المجاز موضوع؟ فتقول لا، مذهبي أن المجاز ليس بموضوع، ويجوز لي أن أستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع حتى ولو لم يسمع ذلك عن الواضع، لأن المجاز غير موضوع. وهذا الذي جرى عليه التعريف الذي يقول المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، المجاز غير موضوع، الموضوع هو الحقيقة، وأنت تستعمل اللفظ في غير المعنى الحقيقي، فاستعمال اللفظ في غير ما وضع له. انظر، يبقى بسبب غير وضع الأول يدخل تحته عدم الوضع أصلا، على مذهب من يدعي أن الواضع وضع الحقيقة فقط، وأنه لم يضع المجاز، وأنه لا يشترط نقل، لا يشترط النقل في صحة المجاز. يجوز لك أن تستعمل الأسد في الحيوان المفترس وإن لم يسمع ذلك عن الواضع، ولم ينقل ذلك عن الواضع. قال طيب، في المقابل بعض العلماء يرى أن الواضع كما وضع الحقيقة وضع المجاز. غاية ما في الأمر أنه وضع الحقيقة بوضع أول ووضع المجاز بوضع ثاني. ولو تذكر تعريف ابن السبكي، المجاز هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا. وفي عن التعبيرين، المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، المجاز اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا. وعلى هذا الرأي الشيخ ابن سبكي في جمع الجوامع يرى أن المجاز موضوع كما أن الحقيقة موضوع، كما أن الحقيقة موضوع، غاية ما في الأمر أن الحقيقة بوضع أول والمجاز بوضع ثاني. فالشيخ ابن الحاجب رحمه الله أتى بتعريف صحيح للمجاز على كلا المذهبين، فقال إيه؟ اللفظ المستعمل أي في معناه في غير وضع أول، أي بسبب غير وضع أول. غير وضع أول تصدق بإيه؟ تصدق بعدم الوضع أصلا، وتصدق بوضع لكنه غير، بوضع غير أول. هذا يتناول مذهب القائلين بأن العلاقة مصححة للمجاز ولا يشترط النقل عن الواقع، وهذا يقول يشترط النقل عن الواقع لأن المجاز موضوع. على كل في غير وضع أول شاملة الإيه؟ شاملة المذهبين. طيب، ويبقى إحنا كده بنقول تعريف المصنف رحمه الله المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول مع إيجاده أفضل من تعريفك للمجاز أنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لأنه يصح، لأن التعريف الثاني يصح على مذهب واحد وهو مذهب من يكتفي بالعلاقة ولا يشترط النقل ويدعي أن المجاز ليس موضوعا. اتضح؟ طيب، وتعريف ابن الحاجب أفضل من تعريف ابن السبكي. ابن السبكي قال المجاز اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا. هذا التعريف يصح على مذهب من يرى أن المجاز موضوع وأنه يجب فيه النقل، متضح؟ ولا يصح على مذهب من يدعي أن المجاز غير موضوع وأنه لا يشترط فيه النقل. يبقى تعريف ابن الحاجب يصح على المذهبين، وتعريف ابن السبكي يصح على مذهب من يشترط النقل ويدعي أن المجاز موضوع، والتعريف الآخر اللفظ المستعمل في غير ما وضع له يصح على مذهب من يرى أن المجاز غير موضوع وأنه لا يشترط فيه النقل. يبقى تعريف ابن الحاجب على وجازته صح على الإيه؟ على المذهبين، والتعريفات التي ذكرناها لا تصح إلا على مذهب واحد، وما يصح على المذهبين أفضل مما يصح على مذهب. طيب، ولكن الشيخ رحمه الله احتاج إلى قيد وهو قضية على وجه يصح، قال لي لأن هذا التعريف بدون على وجه يصح يشمل صورة متفق على منعها، وهو استعمال لفظ الأرض في معنى السماء. استعمال لفظ الأرض في معنى السماء، تقول مثلا إيه؟ اللفظ المستعمل في غير وضع الأول قال على وجه يصح، هذا القيد احتاج إليه ابن الحاجب. لماذا؟ لأن التعريف بدونه اللفظ المستعمل في غير وضع الأول يصدق على استعمال لفظ الأرض في معنى السماء، تقول رأيت أرضا أي سماء. استعمال الأرض في معنى السماء هو استعمال اللفظ في غير وضع أول، بس هذا ليس مجازا، هذا محكوم بخطأ، لهذا لا يصح لا حقيقة ولا مجازا. فقال على وجه يصح، ماشي. يبقى التعبير بالأرض وإرادة السماء هو استعمال اللفظ في معنى، لكن استعمال اللفظ في معناه في غير وضع أول ولا يصدق. وهذه الصورة استعمال الأرض في معنى السماء ليس من المجاز، لأنه استعمال اللفظ على وجه لا يصح. يبقى احترز بقوله على وجه يصح عن نحو استعمال لفظ الأرض في معنى السماء، فإن هذه الصورة متفق على منعها وليست معدودة في المجاز، وبدون هذا القيد كانت تندرج في تعريف المجاز. خلي بالك هو هنا ذكر العلاقة، هو ذكر في تعريف العلاقة؟ نعم. لا لم يذكر. لا لا، هو قال اللفظ المستعمل في غير وضع أول، لم يكن العلاقة. نعم نعم، لم يكن إيه؟ العلاقة. لو قال لعلاقة هيبقى ايه؟ خرج مذهب الوضع. خرج هذا المذهب. نعم. ماشي. إذا هو حتى قيد العلاقة لكي يكون تعريفه شامل للمذهبين. تمام؟ وقويها على وجه يصح أدى الغرض، فاحتلز به عن ايه؟ عن استعمال النحو الأرضي، لفظ الأرض في معنى السماء. طيب هنقرأ الكلام كده وحاول بقى نوقع عليه المعنى. قال اللفظ المستعمل في غير وضع أول، أي اللفظ المستعمل في معناه بسبب غير وضع أول. قلنا بغير وضع أول تصدق على عدم الوضع أصلا، وتصدق على وضع غير أول. والقيد الأخير الذي هو على وجه يصح احتراز عن مثل استعمال لفظ الأرض في السماء في معنى السماء، فهذا ليس بمجاز، هذا ليس بمجاز، ولولا قوله على وجه يصح لدخل في تعريف المجاز. وهذا التعريف، وهذا أي التعريف ينطبق على مذهبي وجوب النقل فيه، فيه أي في المجاز. تمام؟ وجوب النقل فيه أي في المجاز. حاصل هذا المذهب أنه يقول إيه؟ لا يجوز لك أن تستعمل لفظ الأسد في معنى الرجل الشجاع إلا إذا نقل ذلك عن الواضع، لأن المجاز موضوع. هذا مذهب وجوب النقل في إيه؟ في المجاز. وعلى هذا الاتجاه ابن السكي عندما قال اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا. طب وينطبق أيضا على المذهب الثاني، وهو عدم وجوب النقل في المجاز والاكتفاء بالإيه؟ بالعلاقة. والاكتفاء بالعلاقة ما دام هناك علاقة معتبرة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي يجوز لك التجوز ولا يشترط نقل ذلك عن الواضع. طيب عشان نوضح المعنى عشان ده هنحتاجه، في عندي وضع اسمه وضع نوعي وفي وضع شخصي، في وضع نوعي ووضع شخصي. من يشترط وجوب النقل يدعي أن المجاز موضوع بالشخص، يعني وضع اللغة قال الأسد الحيوان المفترس، الأسد الرجل الشجاع، يبقى تخصيص لفظة بإذاء معناها هذا هو الوضع الإيه؟ الشخصي. يبقى من يقول بوجوب النقل يدعي الوضع الإيه؟ الوضع الشخصي. لفظ الأسد خصصه الواضع لمعنى الرجل الشجاع، ولكنه وضع ايه؟ وضع شخصي ثاني، لان في وضع شخصي اول اللي هو الاسد الحيوان الايه؟ المفترس. كده متضح؟ طيب في حاجه اسمها الوضع النوعي. الواضع لم يضع الفاظا بعينها بإذاء المعاني المجازيه، لكنه ايه؟ وضع قانون المجاز. فقال هكذا مثلا، اللفظ يستعمل في غير ما وضع له لعلاقة السببية، لعلاقة المسببية، لعلاقة اعتبار ما يكون، اعتبار ما كان. فهو تحديد العلاقات جاء من جهة ايه؟ من جهة الواضع. طب افراد المجاز هو لم يخصص لفظ الإزاء لفظ، بس هو وضع القانون، وضع الايه؟ القانون. هذا ما نسميه بالوضع الايه؟ بالوضع النوعي. الوضع النوعي هو وضع قواعد الدلالة، وضع قواعد الدلالة. متضح؟ يبقى هو يقول لك يجوز لك أن تتجوز وتطلق وتستعمل اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة إيه؟ لعلاقة مثلا العلاقة من العلاقات، وثم يترك لك المجال. ايتي بما جئت من المجازات بس بهذا الضبط. طب المجاز الذي جئت به هل سمع عن الواضع؟ بعينه لم يسمع، لكنه إيه؟ يتفق مع القاعدة التي وضعها الواضح. كده واضح. هذا هو المذهب الذي يعني حاصله أنه يشترط في المجاز الوضع النوعي، وأن الواضع وضع العلاقات وحدد العلاقات. كده واضح. فيكتفى بالإيه؟ بالعلاقة، ولا يشترط السماع عن السماع والنقل عن الواضع. كده تضح المذهبين. قال لي قوله المستعمل في غير وضع أول يصدق على عدم الوضع أصلا والاكتفاء بالعلاقة، ويصدق بوضع غير أول اللي هو الوضع الثاني، وهذا يصدق على مذهب القائل بأن المجاز موضوع شخصا وأنه لا بد فيه من الإيه؟ من النقل عن الواضع. فكان أحسن مما يختص بمذهب نحو قولهم لعلاقة بينهما. انظر يا مولانا، أنا هقول تعريفات وأنت تدخل هذا التعريف يصح على مذهب من. المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. يبقى على مذهب من يكتفي بالعلاقة ولا يشترط النقل، ويدعي أن المجاز ليس موضوعا شخصا. طيب شوف انظر للتعريف الثاني. المجاز اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا. يبقى مذهب من يرى أن المجاز موضوع شخصا، وأنه لا يصح لك أن تتجوز إلا بما سمعته ونقل إليك عن الواضح. أظن كده العبارة متضحة. الذين يفهمون يدمون مذهب الوضع الشخصي هؤلاء. الوضع الشخصي هنا. نعم، لا يعتبرون العلاقة أبدا. هو سيأتي أن العلاقة معتبرة ولكن باعتبار. سيأتي في المباحث الآتية. حتى لو قال لعلاقة بينهما قد يدخل المثل. إيه؟ حتى لو قال لعلاقة بينهما فإنهم قد يدخل المثل. يعتبر. فالشائع في الوضع ما وضع الوضع الثاني إلا لعلاقة بين الوضع الثاني والوضع الأول. هو سيأتي في كلامه. لو كان المجاز موضوعا بالشخصي لم احتاج الى العلاقه، النقل يكفي وحده مصحح. نعم، يعني مصحح من بالنسبه لنا، لكن اصل الوضع الثاني كان العلاقه بين الاثنين. نعم، اصل الوضع الثاني كان العلاقه بين الاول والثاني. الوضع وضع لدرجه الاحوال المختلفه. نعم، ثم وضعه للرجل الشجاع. فلو لم تكن هناك علاقه بين الاحوال المختلفه والغير الشريعة، لما وضع الوضع أو تفضل أسمي للوضع الثانية. أنا أفهم هذا، بس على كل إن هذه القضية هو سيبحثها في الدليل، يعني هو سيستدل بدليل فيه الإيه؟ مسألة العلاقة هل مشترطة في وضع الواضع للمجاز ولا مشترطة في استعمال المستعمل للمجاز. فهي برضه قضية دقيقة، يعني نحاول أن نفهمها من كلام الشيخ، نحاول يعني هل العلاقة معتبرة في وضع الواضع للمجاز ولا العلاقة معتبرة في استعمال المستعمل للمجاز. هذه قضية يعني نتمهل عليها ستأتي الآن. يعني الشارع والتصرف في بعض الموضوعات بتقاليد يسيرة في هذا الموضوع، ما أخذ هذا الموضوع كما هي في علم الواقع، إنما أخذ بتصرفات يسيرة الشارع. بس هذا له علاقة بالحقيقة الإيه؟ بالحقيقة الشرعية. طيب قال ولا بد من العلاقة، ولا بد من العلاقة، ولا بد من العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ممكن أقول لك، ممكن نتخيل، هنقرأه في كلام الشيخ. يعني أنت مذهبك يا مولانا مذهب الشيخ المسلوكي الذي يرى أن المجاز موضوع بالشخص، موضوع بالإيه؟ بالشخص. إذا كان موضوعا بالشخص فالوضع وحده كاف في التصحيح، كاف في الإيه؟ في التصحيح. طب بس قال ولا بد له من العلاقة، لا بد له من العلاقة من جهة وضع الواضع. يبقى الواضع لا يضع لفظ الأسد للرجل الشجاع إلا لعلاقة بين الرجل الشجاع والحيوان المفترس. متصور؟ يبقى لابد من العلاقة من جهة إيه؟ منظور فيها إلى وضع إيه؟ إلى وضع الواضع. منظور فيها إلى وضع الواضع. طيب هنا اللي هو أن تدخل المجاز ليس موضوعا بالإيه؟ ليس موضوعا بالوضع الشخصي. يبقى لابد من علاقة في استعمال المستعمل. أنا لا يجوز لي الوضع لم يكن لي، الوضع لم يكن لي استعمل لفظ الأسدي في الرجل الشجاع. طب جئت أنا من عندي نفسي وقلت أستعمل لفظ الأسدي في الرجل الإيه؟ الشجاع. فنقول ما المسوغ لك، ما الذي سوغ لك أن تستعمل لفظ الأسدي في الرجل الشجاع؟ فتقول علاقة الإيه؟ علاقة المشابهة في الصفة الظاهرة، علاقة المشابهة في الصفة الظاهرة. يبقى لا بد من العلاقة في استعمال المستعمل. يبقى ولا بد من العلاقة على كلا المذهبين. أما من قال بأن المجاز موضوع، قال لا بد من العلاقة والنظر هنا إلى وضع الإيه؟ الواضع. ومن قال المجاز غير موضوع بالشخص، قال لا بد من العلاقة في استعمال المستعمل. ماشي، وربما نتحقق أكثر مما سيأتي. طيب نقرأ المتن سريعا ونقرأ الشرح بعد ذلك. قال ولا بد من العلاقة، وقد تكون بالشكل كالإنسان للصورة. متخيل أنا رسمت صورتك على الجدار، فأقول لك، أقول لزيد من هذا، فيقول هذا عمرو، فإطلاق عمرو على الإيه؟ طب أنا رسمت فرسا، فأسألك ما هذا، تقول هذا فرس. يبقى أطلقت لفظ الفرس الذي يقع على العين أوقعته أنت على على الصورة. العلاقة هنا هو إيه؟ مشابهة. هنا علاقة إيه؟ هو سماها إيه؟ وقد تكون بالشكل، بالشكل، لا مش مشكلة بقى، بس كلها ألفاظ لها معاني. يبقى المشابهة ده لفظ، الشكل ده لفظ، كده واضح؟ يبقى الشكل شكل عين الفرس كشكل صورة الفرس. يبقى هذه العلاقة نلتزم بإيه؟ بالتعبير عنها بالشكل، علاقة الشكل، علاقة الإيه؟ الشكل. صورة العين يعني هي العين والصورة بينهما إيه؟ هذه شكل هذه. لا، المشكلة تعبير اصطلاح لي معنى آخر. عبروا بالشكل ماشي، بس المشكلة يعني المشكلة اللي هي يقول وجزاء سيئات سيئات مثله، فالمشكلة اصطلاح له معنى آخر غير الشكل. يبقى على طول لما هل يجوز لك أن تطلق لفظ الفرس على صورة الفرس على الحائط؟ قال نعم يجوز مجازا، وعلاقة المجاز هنا الشكل، الاتفاق في الشكل، الاتفاق في الايه؟ في الشكل. الشكل كالإنسان للصورة أو في صفة ظاهرة، اللي هي المشابهة في صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع لا على الأذخر لخفائها. انظر مولانا، إذا كان بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مشابهة في صفة ظاهرة، فهذه العلاقة تصحح المجاز. أما لو اشترك في صفة خفية فهذه علاقة لا تصحح المجاز. حاصله الأسد فيه وصفان، وصف ظاهر ووصف خفي. الأسد اللي هو الحيوان المفترس، الوصف الظاهر شجاعته، والوصف الخفي نتن رائحة فمه، نتن رائحة فمه، رائحة فمه كريهة. فالأسد شجاع وهو أبخر، هو شجاع وهو أبخر. فعندما تقول زيد أسد تعني ماذا؟ يعني أعني الرجل الشجاع، ولا يجوز لك أن تعني به أنه كالأسد في نتن فمه. طبعا لأن نتن رائحة الفم صفة إيه؟ خفية، خفية مش خفية، صفة خفية. يبقى العلاقة المصححة للمجاز الاشتراك في صفة ظاهرة لا خفية. أو لأنه كان عليها، أو لأنه كان عليها. دي هذا التعبير هو الذي تقول عنه أنت باعتبار مكان، أو لأنه المتحدث عنه كان على هذه الصفة، أما هو الآن فليس عليها. مثال هو إيه؟ هو سأتي بالمثال في الشرح. هذا الرجل أعتقناه من أمس، فتقول هذا العبد مع أنه الآن عتيق، كأن تقول على العتيق عبدا، كأن تطلق على العتيق عبدا لأنه كان بالأمس عبدا. أو لأنه المتحدث عنه كان على هذه، كان على هذه الصفة، كان على هذه الصفة، أما الآن فهو ليس عليها. يبقى باعتبار مكان هذا العتيق يطلق عليه عبد باعتبار مكان. كنت تأتي بمثال ما هو؟ وآت اليتامى أموالهم، وإنما نعطيهم المال عند بلوغ الرشد، وعند بلوغ الرشد لا يكون يتامى. يبقى هذا الرجل عند بلوغه الرشد يقال له يتيم باعتبار مكان. أو لأنه كان عليها، ماشي؟ طيب يبقى لأنه كان عليها هذه تسمى باعتبار ما كان، ويسميها الشارح الكون عليها. الكون هو كان على هذه الصفة قبلا، أما الآن فهو ليس عليها. أو الأول إليها، هذه برضه عبارة الشارح. الأول هو الآن ليس عليها هذه الصفة، لكنه يؤول في المستقبل إلى هذه الصفة، يبقى باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون. أو الأول إلى هذه الصفة، أو آيل إليها. إني أراني أعصر، هي أعصر علبا، وهو والعلب الآن ليس خمرا، لكنه يؤول إلى الخمر، يبقى أو أنه يكون عليها، أو آيل إليها. آيل بمعنى يصير، آيل إليها يصير إليها. أو للمجاورة، أو للمجاورة. انظر إلى هذه المجاورة. أنت تقول جرى الميزاب، تعرفون الميزاب؟ نعم. ميزاب الكعبة، هو هذا الشيء الذي يخرج من السقف، إذا نزل الماء المطر على السقف بميل معين يذهب إلى هذا الميزاب ويخرج. فالميزاب ظرف ماشي يخرج منه الماء، متصور؟ الميزاب جرى، ولا الماء الذي في الميزاب جرى؟ الجري لماذا؟ ليس لذات الميزاب وإنما للماء. يبقى جرى الميزاب أي جرى الماء المجاور للميزاب. يبقى أطلقت على الماء ميزابا لعلاقة الإيه؟ لعلاقة المجاورة. نعم، الذي يجري ما فيها، ماشي؟ الذي يجري هو ما فيها، يعني جرى النهر، هو جرى الماء الذي في النهر، جرى النهر، جرى الماء الذي في النهر. طيب يبقى عرفتم علاقة جرى الميزاب أي جرى الماء الذي في الميزاب. الشيخ يقتصر على كم علاقة؟ خمسة. علاقة الشكل والمشابهة في الصفة الظاهرة، وعلاقة اعتبار ما كان واعتبار ما يكون، والمجاورة. خمس علاقات. قال لي ولكن المذكور في الكتب 25 علاقة، لماذا أخلى بذكر 25 واكتفى بذكر الايه؟ الخمس. قال لأن 25 ترجع إلى هذه الخمس، ولا يخرج واحد من 25 عن هذه الايه؟ الخمس. فبرضك هذا فيه تدقيق وإفادة، يعني ما تذكرونه من العلاقات 25 فهي راجعة إلى هذه الايه؟ راجعة السببية للمسببية، وأصغف للمظروف والمظروف للظرف. واضح؟ كل هذا يرجع إلى ايه؟ إلى هذه الخمس. طيب نقرأ الشرح. أقول المجاز لا بد فيه من العلاقة بينه وبين الحقيقة، وإلا فهو وضع جديد أو غير مفيد، وهي اتصال ما للمعنى المستعمل فيه بالمستعمل فيه، اتصال للمعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له، ويتصور من وجوه خمسة. انظر معي لهذا الكلام، قال لي ولا لا بد في المجاز من علاقة، لا بد في المجاز من علاقة. لو سيبنا الآن يا مولانا، أنا الذي أتجوز، أنا الذي أستعمل اللفظ في غير ما وضع له، لو نظرنا الآن إلى استعمال المستعمل، إذا نظرنا الآن إلى استعمال المستعمل، أقول والله إذا نظرنا إلى الاستعمال المستعمل يبقى لا بد من علاقة بين المعنى الذي تستعمل فيه اللفظ وبين المعنى الذي وضع له اللفظ. لماذا؟ لأنه لو لم تكن هناك علاقة واتصال ما بين المعنيين، فهذا الذي تصنعه أحد أمرين: أنت تستعمل لفظ في غير ما وضع له، هل أنت تخصص هذا اللفظ لهذا المعنى أو لا تخصص هذا اللفظ لهذا المعنى؟ طيب تركزوا معي شوية، أنا هنظر إلى استعمال المستعمل. أنت الآن تستعمل لفظ الأسد في معنى الرجل الشجاع. لو فرضنا أنه لا علاقة بين الرجل الشجاع والحيوان المفترس، طب دعكم من المثال عشان في علاقة. أنا أستعمل لفظ الأرض في معنى السماء، وفرض الكلام أنه لا علاقة بين معنى الأرض ومعنى السماء، لا علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز، فأقول للمستعمل: أنت استعملت لفظ الأرض في معنى السماء وجعلت لفظ الأرض دالا على معنى السماء، هل خصصت لفظ الأرض لمعنى السماء أو لم تخصصه؟ إن كنت خصصته فهذا وضع جديد، وضع اللغة وضع لفظ الأرض لمعنى الأرض، وأنت اخترعت وضعا جديدا جعلت لفظ الأرض يختص بمعنى السماء، فهذا وضع جديد وهذا لا يجوز. طيب وإن كنت لم تخصص لفظ الأرض لمعنى السماء فهذا لا يفيد، ما فرض الكلام أنه لا علاقة. إذا فرض أنه لا علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فالحاصل من المستعمل أحد أمرين: إما أنه خصص هذا اللفظ لهذا المعنى فيكون وضعا جديدا، أو أنه لم يخصص هذا اللفظ لهذا المعنى فإطلاقه لا يفيد. هو إذا استعمله في السماء يكون قد خصصه. إيه؟ هو إذا استعمله في السماء يكون قد خصصه. معنى التخصيص أن يقول: إذا أطلقت لفظ الأرض فأنا أعني به معنى السماء. يبقى أنا لما أسمع زيد يقول رأيت أرضا أي رأيت سماء. طب إذا أنت خصصت هذا اللفظ لهذا المعنى بحيث ينتقل من هذا اللفظ إلى هذا المعنى، هذا وضعك أنت، وضع جديد مخالف لوضع الواضع، اتضح؟ طب إذا لم يكن هناك تخصيص، ما معنى أنه لا يوجد هناك تخصيص؟ يعني أنا لم أخصص هذا اللفظ إلى هذا المعنى، فإذا لم يكن هناك اختصاص لهذا المعنى لهذا اللفظ، كيف أنتقل أنا من هذا اللفظ إلى هذا المعنى؟ فإطلاقك لفظ الأرض لا يفيد المعنى الذي أردته، تمام كده؟ طيب لفظ الأرض أنا أستعمله في غير ما وضع له، ولكن لا أخصصه بمعنى معين. قد يطلق لفظ الأرض على معنى السماء، على معنى الجبال، على معنى الماء، واضح؟ طب إذا أطلقت لفظ الأرض أنا أفهم منه ماذا؟ لا أفهم منه شيء، لأنك لم تخصص هذا اللفظ بإيه؟ بمعنى غير الذي وضع له. طب الجواب: إذا لم تخصص هذا اللفظ بمعنى غير الذي وضع له فإطلاقه لا يفهم منه شيء، وإن خصصته فهو وضع جديد. كده اختربت؟ يبقى إن لم تخصصه بمعنى فإطلاقه لا يفيد ولا يفهم منه شيء، وإن خصصته فهو وضع جديد وهذا أيضا غير جائز. يبقى لابد من من علاقة بين المعنى الذي وضع له والمعنى المستعمل فيه. هذه العلاقة هي التي تقودني إلى المعنى. هذه العلاقة هي التي تقودني إلى المعنى. عندما تقول رأيت أسدا يقاتل في الميدان، أقول الأسد هو الحيوان المفترس، وكونه يقاتل في الميدان لا يمكن أن تقع من الحيوان المفترس، يبقى لكن المقاتل القتال في الميدان يمكن أن يقع من الرجل الشجاع. وحقيقة أنا أجد بين الرجل الشجاع والحيوان المفترس مشابهة في الشجاع. فعندما تقول رأيت أسدا يقاتل في الميدان، أقول أي رأيت رجلا شجاعا. يبقى العلاقة هي الوسيلة التي أصل بها إلى المعنى الذي أراده المستعمل. كده واضح؟ العلاقة هي الوسيلة للوصول إلى المعنى الذي أراده المستعمل. بدون هذه العلاقة المستمع لا يصل إلى المعنى الذي أراده المستعمل. كما قال لك لو قال لك رأيت طائرا يطير في الأرض، تقول الطائر لا يطير في الأرض، الطائر يطير في الإيه؟ لا تستطيع أن تنتقل من لفظ الأرض إلى معنى، لا تستطيع أن تنتقل، لا لا علاقة، كيف أنتقل؟ ماشي. طيب الحاصل، قال ولا بد من علاقة، لا بد له، أقول المجاز لا بد فيه، لا بد فيه من علاقة. هذا إذا نظرنا إلى استعمال الإيه؟ المستعمل. المجاز إذا نظر فيه إلى استعمال المستعمل فلا بد فيه من علاقة بينه وبين الحقيقة، وإلا لو فرض أنه لا علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فإما أن يقع تخصيص من المستعمل لللفظ، تخصيص لهذا اللفظ بهذا المعنى فهو وضع جديد، أو لا يقع من المستعمل تخصيص لهذا اللفظ بهذا المعنى. قال الشيخ رحمه الله المجاز لا بد فيه من العلاقة بينه بين المعنى المجازي ماشي والمعنى الحقيقي، أو المعنى المستعمل فيه والمعنى الذي وضع له وبين الحقيقة، هذه شرحناها، وإلا فهو وضع جديد أو غير مفيد. وهي أي العلاقة اتصال ما للمعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له. وقلت لك هذه العلاقة هي الجسر الذي أنتقل به من اللفظ إلى المعنى الذي أراده المستعمل. ويتصور هذا الاتصال، مش قلت العلاقة اتصال ما، ويتصور هذا الاتصال من وجوه خمسة، أحدها الاشتراك في شكل، الاشتراك في شكل، كالإنسان للصورة المنقوشة على الجدار. الإنسان، لفظ الإنسان يطلق على عين الإنسان، تمام كده؟ طيب والصورة التي على الجدار تشبه عين الإنسان في الإيه؟ في الشكل. يبقى الاشتراك في الشكل، كالإنسان للصورة المنقوشة على الجدار. ثانيها الاشتراك في صفة، ويجب أن تكون تلك الصفة ظاهرة، ويجب أن تكون، أي الصفة يجب أن تكون ظاهرة لينتقل الذهن إليها فيفهم الآخر باعتبار ثبوتها، فيفهم الآخر باعتبار ثبوتها له، فيفهم المعنى الآخر باعتبار ثبوتها له أي للآخر. طب طبق هذا الكلام على رأيت أسدا يقاتل، رأيت أسدا يقاتل، قال ويجب أن تكون الصفة ظاهرة كالشجاعة في الأسد، الشجاعة المشتركة بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، لينتقل الذهن إليها، لينتقل الذهن إليها. عندما أطلقت الأسد انتقل ذهني إلى الصفة الظاهرة في الأسد، واضح؟ التي هي الشجاعة، ولم يخطر ببالي الصفة الخفية التي هي الأبخر. طيب ينتقل الذهن إلى الصفة الظاهرة فيفهم الآخر، فيفهم الآخر الذي هو الرجل الشجاع باعتبار ثبوتها، أي باعتبار ثبوت الصفة الظاهرة له، باعتبار ثبوت الصفة الظاهرة التي هي الشجاعة له، أي للرجل، للرجل الشجاع. كده فهمت العبارة؟ فيفهم الآخر الذي هو المعنى المجازي باعتبار ثبوت الصفة الظاهرة للمعنى المجازي، كإطلاق الأسد على الشجاع بخلاف إطلاق الأسد على الأبخر، لأن صفة الأبخر لما كانت خفية لم ينتقل الذهن إليها من لفظ الأسد. ماشي؟ وإذا كان الذهن لا ينتقل إليها فهو لا يفهم المعنى الذي أراده المستعمل، زيد أسد أي رائحة فمه منتنة، أنا لم أنتقل من لفظ الأسد إلى هذا المعنى. بسبب ماذا؟ بسبب أنني لم أنتقل من لفظ الأسد إلى صفة الأبخر لأنها صفة خفية. ثالثها أنه كان عليها، أنه كان عليها أي المستعمل فيه، أنه أي المستعمل فيه كان على هذه الصفة، أما الآن فهو ليس عليها. يبقى المستعمل فيه كان على هذه الصفة بالأمس لكنه ليس عليها الآن، كقولك للعتيق هذا عبد أو جاء العبد وهو الآن عتيق، يبقى استعملت لفظ العبد في العتيق، استعملت لفظ العبد في العتيق لأن هذا العتيق كان على هذه الصفة قبلا، يبقى أطلقت عليه العبد باعتبار مكان. ثالث وأنه أي المستعمل فيه كان على هذه الصفة، أي كان فيما مضى، مثل إطلاق لفظ العبد للعتيق، استعمال لفظ العبد للإيه؟ للعتيق، تقول ها جاء العبد وهو إيه؟ وهو عتيق لأنه كان عبدا. متخيل التعبير؟ رابعها أنه آيل إليها، أنه أي المستعمل فيه آيل إلى تلك الصفة في المستقبل، إني أراني أعصر خمرا، أطلق الخمرة وأراد الإيه؟ وأراد العنب. واضح؟ أطلق الخمرة وأراد العنب لأن العنب يؤول إلى، يؤول إلى الخمر. يبقى رابعها أنه آيل إليها كالخمر للعصير لأنه في المآل يصير خمرا. طب خلي بالك من شيء، يعني إلى الآن لا نستطيع أن نختصر المذكور الاشتراك في شكل، الاشتراك في صفة. طب والاشتراك في صفة نقسمه إلى ثلاثة أقسام، الاشتراك في صفة ظاهرة، الاشتراك في صفة ظاهرة، وهذا يكون بين عينين، بين إيه؟ عينين، الحيوان المفترس عين والرجل الشجاع عين، وبين العينين اشتراك في صفة ظاهرة. طيب أو الاشتراك في صفتين لعين واحدة بس باعتبار ما كان وباعتبار ما، باعتبار ما كان وباعتبار ما سيكون، علاقتان. يعني زيد هو زيد، كان بالأمس عبدا واليوم هو عتيق، فأنا أطلق على زيد الذي هو عتيق الآن، أطلق عليه لفظ العبد باعتباري مكان. يبقى الاشتراك عين في وصفين أطلق عليه الصفة، كلا الصفتان ثبتت له، بس هذه ثبتت بالأمس وهذه ثبتت الآن. يبقى أقول للعتيق عبد باعتبار إيه؟ باعتبار أنه كان عليها أو باعتبار أنه آيل إليها. العنب ماشي، يعني الشيء كان له صورتان، شيء واحد له صورتان، صورة كونه عنبا وصورة كونه يعني صورة كونه عصيرا وصورة كونه خمرا. صورة هذا السائل في وقت كان عصير وفي وقت يكون خمرا، فأنا أطلقت على العصير الآن لفظ الخمر باعتبار أنه يقول إلى الخمر. يبقى هي صفتان لعين واحدة، فأطلقه باعتبار مكان أو أطلقه باعتبار ما يكون. يبقى على كل أيضا الاعتبار، العلاقة التي هي اعتبار مكان أو اعتبار ما يكون هي راجعة إلى الاشتراك في الصفة. أنه كان عليها أو أنه يقول إليها. طب وخامسها، وتستطيع أن تقول أن هذه هي أعم العلاقة، علاقة الإيه؟ علاقة المجاورة، علاقة الإيه؟ المجاورة. مثل جرى المذاب. لماذا المجاورة أعم العلاقات؟ لأنه تقريبا جميع العلاقات التي سيذكرها في الشرح ولم تذكر في المد ترجع إلى علاقة المجاورة، فهي إما المجاورة إما مجاورة حسية وإما مجاورة معنوية. المجاورة إما أن تكون مجاورة حسية وإما أن تكون مجاورة معنوية، والمجاورة الحسية لها وجوه متعددة. فالعلاقات التي يبقى لنا 20 علاقة، العشرين علاقة هي إما أنها علاقات حسية تتعدد أشكالها أو علاقات معنوية وكلها يرجع إلى علاقة المجاورة. وهذا يعم ما يكون أحدهما في الآخر. انظر مولانا، انظر، هذا يعم ما يكون أحدهما في الآخر، يعني المعنى المجازي في المعنى الحقيقي أو المعنى الحقيقي في المعنى المجازي. يعني هذا يعم ما يكون أحدهما في الآخر، ككون الجزء في الكل، ككون الجزء في الكل. فتأتي هنا علاقة إيه؟ إطلاق الجزء وإرادة الكل وعكسه، إطلاق الكل وإرادة الجزء. يبقى أخذنا علاقتين، ما يكون، وهذا يشمل إيه؟ ما يكون أحدهما اللي هو أحد المعنيين الحقيقي والمجازي المستعمل فيه والموضوع له، أن يكون أحدهما أحد الموضوع اللي هو المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له، يكون أحدهما في الآخر. فتأتي إيه؟ كون الجزء في كله. يبقى أن يكون أحدهما، وهذا يعم ما يكون أحدهما في الآخر ككون الجزء. عندي كون، ما عندي أيضا كون، ما يكون أحدهما في الآخر ككون الجزء في كله أو الحال في محله أو المظروف في ظرفه. ماشي، دي الأظهر. طب خلي بالك من شيء، الجزء في كله، قال لي هذه العلاقة علاقة مجاورة، الجزء مجاور للكل لأن الجزء في الكل، يبقى الكل مجاور للجزء والجزء مجاور للكل. من جاورك فقد جاورته، من جاورك فقد جاورته، والجزء لأنه في الكل فهو مجاور للكل، ومن جاورته فقد جاورك، إذن الكل أيضا مجاور للجزء. هذه العلاقة خرج من، أو هذا المعنى خرج منه إطلاق الجزء وإرادة الكل إطلاق الجزء وإرادة الكل. زي إيه؟ زي أعتقت رقبة. أنت أطلقت الرقبة والمراد بها الذات، يبقى أطلقت الرقبة وهي جزء من الكل وأردت الكل. ماشي. طيب. وتقول جاء وجوه القوم، وأنت تقصد الأعيان لا تقصد الوجوه فقط، يعني أطلقت الوجه وأردت الإيه؟ الذات. وإطلاق الكل وإرادة الجزء يجعلون أصابعهم، والمعنى يجعلون أناملهم. الأذن لا تتسع لأكثر من الأنملة. ماشي. على كل، يبقى المجاورة تشمل إيه؟ ما يكون أحدهما في الآخر كالجزء في الإيه؟ في الكل. إذن هناك مجاورة بين الجزء والكل، فيصح إطلاق أحدهما وإرادة الآخر. خرجنا بعلاقتين، إطلاق الجزء وإرادة الكل، وإطلاق الكل وإرادة الجزء. أو الحال في المحل، الحال في الإيه؟ في المحل. ممكن واسأل القرية، واسأل القرية. القرية محل، وأنا أطرقت المحلة وأردت الإيه؟ الحالة، وهم أهلها. يبقى واسأل القرية، أطلق المحل وأريد الحالة. ماشي؟ اللي هما أهلها. إطلاق الحال وإرادة المحل، وإطلاق المحل وإرادة الحال، لأن كل منهما مجاور، الحال والمحل متجاوران، فيصح إطلاق الأول وإطلاق الحال وإرادة المحل، وإطلاق المحل وإرادة الحال، لأن كل واحد منهما يجاور الآخر. طيب، يبقى واسأل القرية من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. ماشي. وممكن برضك نزلت على أخي. نزلت على أخي، يعني نزلت في بيتي. نعم، يعني أطلقت الأخ وأردت الإيه؟ البيت. أطلقت الحال وأردت المحل. وأردت المحل. طيب، يبقى إطلاق الحال وإرادة المحل، وإطلاق المحل وإرادة الحال. ما المسوغ لك؟ أحدهما مجاور للآخر، يبقى علاقة المجاورة. أو المظروف في ظرفه. المظروف في الظرف، المظروف في الإيه؟ في الظرف. ممكن نوصل له بالإيه؟ يقول شربت الكوبة، وأنت شربت ما في الكوب. تمام؟ يبقى إطلاق الظرف وإرادة المظروف، أو إطلاق المظروف وإرادة الظرف. يعني لو أطلقت القلب وأردت الإيمان، يعني باعتبار أن الإيه؟ أن القلب ظرف للإيه؟ ظرف الإيمان. لو أطلقت القلب وأردت الإيمان، يبقى هنا إيه؟ أطلقت الظرف وأردت المظروف اللي هو الإيمان. ماشي. أو أطلقت الإيمان وأردت القلب، يبقى أطلقت المظروف وأردت الظرف. طيب، وهذا يعم علاقة المجاورة تكون بين، إذا كان أحدهما في الآخر. وما لا يكون كذلك، ليس أحدهما في الآخر، ليس أحدهما في الآخر. طب إذا كان ليس أحد المعنيين اللي هو الموضوع له والمستعمل فيه، ليس أحدهما في الآخر، بل هما، طب كيف يكون؟ إما أن يكون في محل واحد، ماشي، أو في محلين، أو في حيزين متقاربين. إما أن يكون في محل واحد، واضح؟ أنا وأنت في محل إيه؟ أنا وأنت في محل واحد. إما أن يكون في محل واحد، وإما أن يكون في محلين، أو يكون في حيزين متقاربين. بل وما هما متلازمين في الوجود. خلي بالك من شيء، أنا آتي بالأمثلة، آتي بالأمثلة. ويجوز أن تكون بكونهما في محل واحد أو في محلين متقاربين أو حيزين متقاربين. طيب، إذا أطلقت لفظ الحياة وأردت العلم، إذا أطلقت لفظ الحياة وأردت العلم، أو أطلقت العلم وأردت الحياة، الحياة والحياة والعلم موجود موجودان في محل واحد وهو ذات الشخص، يبقى الحياة والعلم موجودان في محل واحد. ما دام الحياة والعلم موجودان في محل واحد فهما متجاوران، فيجوز لك أن تطلق العلم وتريد الحياة. ويجوز لك إطلاق الحياة وإرادة العلم. متخيل هذا؟ يبقى هما في مكان في محل واحد، هذه علاقة تجاور، أو هما في محلين متقاربين. الشيخ هنا عندي سعد يمثل لها بإيه؟ كأن تطلق مثلا لفظ السلطان على الوزير، كأن تطلق لفظ السلطان على الوزير، الوزير يقوم بعمل السلطان، الوزير يقوم بعمل السلطان، فأطلقت أنت لفظ السلطان على الوزير. طب الوزير في مكان، تمام، والسلطان في مكان، لكن المكانات متقاربان، يبقى كونهما في محلين متقاربين. فإذا استعملت لفظ الوزير، لفظ السلطان في الوزير، فهما إيه؟ لأنهما متجاوران، لأنهما متجاوران، هما في محلين متقاربين. استعمل لفظ السلطان في الوزير، في الوزير. أو حيزين متقاربين، حيزين متقاربين. مثل له سعد بإيه؟ بلفظ الراوية للمزادة، للمزادة. انظر يا مولانا، الراوية للمزادة، أنا أشرحها إن شاء الله. الجمل الذي يستعمل في نقل الماء العرب تسميه راوية. طيب، وظرف الماء الإناء جلدي كبير يوضع يملأ بالماء ويوضع على ظهر البعير. هذا الإناء الإناء الجلدي اللي هو المزادة، هذا الإناء الجلدي المملوء بالماء سموه راوية لأنه يجاور الراوية، الراوية اللي هو الجمل. يبقى كونهما في حيزين متقاربين، اتضح؟ طيب، ما ذكر في المجاورة الحسية، ما يأتي في الإيه؟ في المجاورة المعنوية. قال بل للانتقال، انتقال من ماذا؟ من المجاورة الحسية إلى المجاورة المعنية. بل وهما متلازمان في الوجود، متلازمان في الوجود. هذه ملازمة معنى، هذه مجاورة معنوية، السبب والمسبب. بل للانتقال من المجاورة الحسية إلى المجاورة الإيه؟ المعنوية، المعنوية أو الذهنية. إطلاق السبب وإرادة المسبب، أنت تقول السبب مع المسبب، صح؟ لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، فالسبب مع المسبب، يبقى هما متجاوران في الذهن، متجاوران في الإيه؟ في الذهن، فيصح إطلاق السبب وإرادة المسبب، إطلاق السبب وإرادة المسبب. متلازمان في الوجود. هو لا يوجد السبب بدون مسببه ولا المسبب بدون سببه. تفضل. هو المحاضرة الأولى انتهت؟ طب ممكن نتوقف هنا إن شاء الله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كم أخذنا؟ من شغلها. طيب تسمع إن شاء الله. إن شاء الله.